تقول يا شيخ إذا سافرت عليها الدورة من أين تحرم؟ إذا سافرت المرأة عليها الدورة تحرم مثل من الميقات كما يحرم غيرها، لكنها لا تطوف في البيت ولا تسعى حتى تطوف.